إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نحمد الله تعالى حمد مفتقر ومتذلل إليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الصراط السوي حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو علينا راض. معاشر الفضلاء ومعاشر الفضليات المستمعون والمستمعات والذين يشرفوننا بإسماعهم في متابعة هذه الجلسات المباركات التي ستعقد إن شاء الله تعالى لدراسة هذا الكتاب العظيم. وقبل الكلام يقول أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، فإن مدار دين العبد بلا نزاع على العلم النافع، مدار دين العبد. وبالطبع لما نقول العبد يعني الأمة داخلة من باب أولى وأحرى، وإنما من باب التغليب ليس إلا. إذن فإن مدار دين العبد بلا نزاع على العلم النافع والعمل الصالح، وهذان يعني خطان متوازيان لا ينفكان. والعلم النافع معاشر الفضلاء والفضليات هو علم الكتاب والسنة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظهما كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى: فما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نعم، اتبعوا النور الذي أنزل معه، هو الوحي الذي أرسل به صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتينا إن شاء الله أيضا من كلام الله عز وجل حيث قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نور لناو روح، بدون روح لا حراك، أي لا حركة ولا سكون، وبدون نور لا إدراك، لا يمكن أن تدرك الأمور بدون النور الذي هو الوحي الذي هو الكتاب والسنة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه أبو داود في سننه وغيره: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي بعض ألفاظ الحديث: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومعه، ألا وإني ما يعني ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. والحديث صحيح واضح بين. تقال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. ومن ثم أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، وكنت قد تكلمت على هذا الأمر فيما يتعلق شرح البيقونية، خصوصا لما تكلمت عن الاحتجاج بالحديث الضعيف، حيث ذكرت على أن يعني المسائل التي تتعلق بالتشريع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فلا بد من الكلام عن الكتاب والسنة معا دون هذا الترتيب. لماذا؟ لأن القرآن لا ينفك عن السنة والسنة لا تنفك عن القرآن، لأن السنة هي المبينة لهذا القرآن والموضحة والمفصلة والمطلقة لمقيده والمقيدة لمطلقه والمخصصة لعامه وهكذا. لذلك بل فالسنة جاءت مستقلة بكثير من الأحكام، ويعني عدم الاقتراث بها يؤدي إلى الزندقة نعوذ بالله، لأنه فيه رد لكثير من أحكام الشرع. إذن فإذا علم هذا وعرف فينبغي أن يعلم على أن أصول العلم أيها الفضلاء، وكثيرا ما أكرر ذلك، فهو القرآن والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وفي ذلك يقول ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فلا ينبغي للإنسان أن يعترض على كلام الشارع وخصوصا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك نوع من السفاهة ومن الحمق ومن. وأيضا يقول رحمه الله تعالى: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الميعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهديان. فالعلم هو الكتاب وهو السنة وهو الفهم الصحيح السالم أو السليم الذي ثبت عن خير القرون من صحابة ومن تابعين ومن أئمة رحم الله الجميع ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم أيها الفضلاء فلا تكون له قيمة، لا تكون له قيمة إلا إذا يعني تمثل ونزل إلى الواقع وهو العمل به. لذلك بدأت الكلام بقول أن مدار دين العبد على العلم النافع والعمل الصالح. لذلك كثيرا ما يذكر الإيمان ويتبعه الإيمان العمل الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات كما جاء في كتاب الله عز وجل، وأيضا كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من تطابق العلم مع العمل، لأن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود هو ثمرته وما يترتب عليه من الخيرات من العمل. يعني حتى قال بعضهم يعني العلم زين بالعمل لبالتباهي والأمل، فمن أتى عن فعله في القول والفعل كمل، ومن نأى عن فعله فهو حمار أو جمل، يحمل أسفارا ولا يدري لمعنى ما حمل. بمعنى فلا بد للإنسان أن ينتبه وأن يعلم ويعرف على أن العلم المقصود به هو العمل به. فلذلك فالذي ينتسب إلى العلم ولا يظهر العلم على أثره لا في سمته ولا في أخلاقه ولا في لباسه ولا في أموره كلها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فإن ذلك والله الجهل خير منه. فالعلم الذي لا يثمر العمل فالجهل خير منه. ومن ثم مع الأسف يعني طلع ونبت في الأمة هذا النوع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الصراط السوي، وأن يعني يفهمه خطأه وأن يرجعه إلى الصواب. نبت في الأمة كثير ممن ينتسب إلى العلم بل ويحمل الشهادات العليا، لكن مع الأسف لما تنظر إلى كلامه وإلى أخلاقه وإلى عبادته وإلى وإلى تجد ذلك يعني بعيدا كل البعد كل البعد، حتى أصبح ذلك يعني من باب التنكيت كما يقال. حتى قال بعضهم وهو يتكلم عن هذه الأصناف قال: إن شئت تدعى فقيه قوم فطول الكم ثم عمم، وخض من الخوض، وخض مع القوم في جدال لا ببخار ولا بمسلم، ولكن بنفض وهز رأس وقول لا لا ولا أسلم. مع الأسف مع الأسف هذا هو نصيب مع الأسف كثير ممن ينتسب إلى العلم، وإن كان ولله الحمد المنة في الأمة الخير الكثير، ولله الحمد أيضا فيها العلماء الراسخون المحققون العاملون، والذين بفضل الله تعالى ثم بفضلهم يعني تعلمنا وعرفنا ويعني كان لهم الفضل بعد الله تعالى في استقامتنا وفي يعني تنويرنا بالمنهج الصحيح السليم. إذن أيها الفضلاء أقول: فما استقام أول أمر هذه الأمة، ما استقام أمر هذه الأمة إلا بهذا العلم النافع الذي تكلمت عنه، والمبني كما سلف الذكر عن الكتاب وعن السنة الصحيحة، كما أثر ذلك عن كثير من علماء الأمة. وكثيرا ما أكرر وأذكر نفسي والفضلاء الذين يعني يشنفون بسماعهم، أذكرهم بالقاعدة الذهبية المالكية للإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ورحمه، حيث أثر عنه كما ذكر ذلك عنه الشاطبي في الاعتصام وغيره، ووردت عنه من طرق كثيرة، أنه رحمه الله تعالى كان يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فدين أولئك ودين يومئذ الكتاب والسنة. لذلك فالتغيير ينبغي أن ينبني على ما كان عليه القوم من الرجوع إلى هاتين اللبنتين الكتاب والسنة. وفي هذا الصدد فقد كانت الأمة الإسلامية معاشر الفضلاء والفضليات كانت الأمة الإسلامية في عافية من أمر دينها، كانت سالمة ومعافاة في بدنها وفي دينها على الخصوص على الوجه الأخص، إلى أن بدأت تتشاغل عنه، تتشاغل عنه أي عن هذا الدين المتين وهذا الأس الركين، إلى أن بدأت تتشاغل عنه، وذلك بداية من أواخر القرن الثاني لما يعني ترجمت كتب الفلاسفة والحكماء وغير ذلك من الأمور التي كان سببا في ذلك المأمون عليه ما يستحق من ربه. وفي هذا الصدد، في هذا الصدد تعجبني كلمة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ويصور وهو يصور وما أحسن ما قال هذا يعني الجو وهذا يعني الأمر الذي حدث وألم بالأمة، حيث قال رحمه الله تعالى في التذكرة تذكرة الحفاظ ويتكلم في أحد التراجم، قال: والدولة لهارون الرشيد والبرامكة، ثم جاء من بعدهم، ثم من بعدهم اضطربت الأمور، أي من بعد هارون الرشيد اضطربت الأمور وضعف أمر الدولة بخلافة الأمين رحمه الله حيث توفي، فلما قتل، أي قتل هذا الخليفة، واستخلف المأمون على رأس 200، ماذا وقع؟ نجم التشيع وأبدى صفحته. هذه الكلمات أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، وكأن الإمام الذهبي يعيش معنا. هذا الإمام الذهبي توفي في سنة 748 للهجرة، ونحن الآن في سنة 1431 للهجرة، تقريبا نصف. والإمام الذهبي يتكلم على هذا الواقع بهذا الشكل وبهذه الصفة، قال: نجم التشيع وأبدى صفحته وبزغ فجر الكلام وعربت حكمة الأوائل ومنطق اليونان وعمل رصد الكواكب ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك. شوف التعبير، ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين. قد كانت الأمة منه في عافية، قد كانت الأمة منه في عافية، وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة، وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن ودعاهم إليه، فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وتقدم عقول الفلاسفة في هذا العصر، ويعزل منقول اتباع الرسل ويمارى في القرآن، ويمارى في القرآن، ويتبرم بالسنن والآثار، أي يتدجر من السنن ومن الآثار، وتقع في الحيرة، فالفرار قبل حلول الدمار، وإياك ومضلات الأهواء ومجارات العقول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هي في الحقيقة كلمة من محدث ومن مؤرخ ومن خريج، خابر القوم وخابر البيئة فرحمه الله تعالى. وقال أيضا في موطن آخر وهو يتكلم أيضا في طبقة من الطبقات، أي طبقات أحد الحفاظ، أي حفاظ الحديث، تقال رحمه الله: فإن المجلس الواحد في هذا الوقت، أي في زمن ذلك الحافظ، كان يجتمع فيه أزيد من 10,000 محبرة يكتبون الآثار النبوية. أزيدش من 10,000 محبرة، إنه كان المحبرة وكان القلم الناس يكتبون. لذلك حتى ذكر الإمام الذهبي فيما أذكر أيضا في سيره رحمه الله تعالى عن يحيى بن معين أنه كان يقول: إذا رأيت الطالب يخرج لطلب العلم دون محبرة وقلم فاعلم أنه عازم على الكذبة. فالأصل أن الطالب يعرف بالمحبرة وبالقلم، وحتى قال بعضهم: ورقة وقلم يطالب، كونهما معك أمر واجب. ورقة وطالب، ورقة وقلم يطالب، كونهما معك أمر واجب. فالطالب لابد دائما أن يصحب معه قلما، ويعني مذكرة أو كناشا يسجل فيه المعلومات والفوائد التي يعني يلقاها في قراءته أو في مجالسه وهكذا. فدائما فالطالب لا يشبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال: من هو من لا يشبعان؟ طالب دنيا وطالب علم، طالب دنيا وطالب علم. إذن يقول الإمام الذهبي ويتكلم عن هذا العصر، قال: كان في ذاك الوقت يجتمع فيه أزيد من 10,000 محبرة يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن، أي بشأن العلم الشرعي، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. إنه يا الفاضل كما يذكر الحافظ ابن حجر، كنت ذكرت هذه الكلمات له في شرح على البيقونية، يقول رحمه الله تعالى: فإن أول ما صرفت فيه نفائس الأيام وخص بمزيد من الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها، مدار هذه العلوم الشرعية، على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المصطفى، وأن باقي العلوم إنما هي آلات لفهمهما. العلوم الأخرى من لغة ومن يعني بلاغة ومن يعني مصطلح ومن أصول ومن غير ذلك من العلوم الخادمة، قال: وأن باقي العلوم إنما هي آلات لفهمهما، أي لفهم هذه العلوم، أي هذين العلمين الأصلين اللي هو الكتاب والسنة، لفهمهما، وهي الضالة المطلوبة، هي ضالة مطلوبة ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم. وأن باقي العلوم، وأن باقي العلوم إنما هي آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. فغير هذه العلوم التي علوم خادمة فلا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته فيها، إلا إن كانت فيها مصلحة شرعية دنيوية تعود عليه بالنفع من حيث دينه أولا ثم من حيث دنياه ثانيا. إذن يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه، قال: يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن، وبينهم، أين بين هؤلاء الذين يكتبون، نحو من 200 إمام، 200 إمام قد برزوا وتأهلوا للفتيا، قد برزوا وتأهلوا للفتيا، فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا، وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون بهم منهم. انظروا رحمكم الله تعالى وحفظكم وسدد خطاكم وجعلنا وإياكم ممن يتأسى بالأخيار، وإن لم نكن منهم فتشبهوا، فإن التشبه بالكرام فلاح، يعني فالإنسان كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحب الصالحين ولست منهم، عسى أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في بضاعة. إذن فالإمام الذهبي يصور عصره، والعصر أو هذا العصر الذي ترجم فيه لهؤلاء، وكيف كان العلماء وكيف كان الأئمة. ثم قال: وتبدل الناس بعد ذلك بطلبة، ويتكلم عن العصر الذي عاشه ونظر فيه وخابره، فكيف به لو تأخر ورأى ما نحن فيه. من قال: وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم، وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع. وكأن بالإمام الذهبي يتكلم وهو يشير إلى ما نعيشه ونراه بأم أعيننا ممن ينتسب إلى العلم، أو من كثير ممن ينتسب إلى العلم. وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها، فعم البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادي رفع العلم وقبضه من الناس. فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه، وأقبل على تلاوة قرآنه، وبكى على زمانه، وأدمن النظر في الصحيحين، وأدمن النظر في الصحيحين، وعبد الله قبل أن يباغثه الأجل. اللهم فوفق وارحم. هذه كلمات ذهبية من هذا الإمام. وكما يقال: إذا قالت حذامي فصدقوها فالقول ما قالت حذامي. فالإمام الذهبي حذامي الحديث وحذامي التاريخ وحذامي الأخبار رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلوم غيره ممن صار على نهجه إلى يوم الدين. فرحم الله الإمام الذهبي على هذا التصوير لهذه الحالة المزرية. فكيف لو رأى ما نعيشه اليوم؟ فإلى الله المشتكى. وكأنه رحمه الله يحذر الأمة، كأنه رحمه الله تعالى يحذر الأمة من الانسياق والتبعية والتقليد، بل والذوبان في الحضارة في الحضارات وإن كانت هي حضارات في الحقيقة، في الحضارات الملوثة مما يجعلها تمسخ، بل مسخت، فلا هي محسوبة على الشرق ولا هي محسوبة على الغرب، بل تركت مع الأسف، بل تركت في مفترق الطرق، تتكفف هذا من جهة وهذا من جهة، وتركت مكمن العزة والقوة، تركت مكمن العزة والقوة وهو الهدى والنور، وهو الهدى والنور الذي أرسل به سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا شك ولا ريب كما أشرت في البداية عند ذكر هذه الآية على أن بدون روح لا حركة ولا سكون، ولا يمكن للإنسان أن يتحرك فهو ميت، وبدون نور لا يمكن للإنسان أن يدرك ولا أن يعرف الخطأ من الصواب ولا الحسن من القبيح. والنور كما سبقت الإشارة هي ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، لقد عاش سلفنا الصالح رافع الرؤوس، فسادوا من السيادة وقادوا وفتحوا وعمروا. كان المسلمون هم السادة وهم القادة وهم أصحاب الأمر والنهي. كان ذلك حين كان دستورهم القرآن، وكان دستورهم السنة النبوية الصحيحة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نعم أيها الفضلاء، كل ذلك أي هذه المكانة بسبب صلتهم القوية بدينهم وبشرع ربهم سبحانه وتعالى، فكانوا كما وصفهم ربهم عز وجل. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم، كانوا بمجرد أن يسمعوا قال الله وقال رسول الله إلا وأصغوا إليه، إلا واستمعوه، إلا وهم يطبقون ويسألون عن العمل به وكيف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا هذا الأصل، كما سأذكر بعد قليل، حيث أصبح القرآن إنما هو للتبرك، وأصبحت السنة إنما هي كذلك، والغاية التي من أجلها بعثت الرسل و أنزل هذا الكتاب العظيم ضيعت في كثير من بلاد المسلمين مع الأسف الشديد. إن الفلاح أيها الفضلاء وأيتها الفضليات الذين واللواتي يشرفوننا ويشرفنا بأسماعهم وأسماعهن، إن الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، إن الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة مرتبط بالطاعة المؤدية إلى الخشية والتقوى. لأنه لو سئلنا، بل لو سألت أحدا ذكرا كان أو أنثى، عن هل أنت مطيع؟ لا شك ولا ريب أنه سيقول نعم، وماذا رأيت فيه؟ لكن هذه الطاعة أيها الأفاضل لها شروط. هذه الطاعة لا بد أن تؤدي إلى الخشية وإلى التقوى. ومن ثم كما أشرت آنفا لما تكلمت عن العلم، قلت لا بد للعلم أن يترجم إلى عمل، ويترجم إلى خشية، ويترجم إلى أخلاق، ويترجم إلى عبادة، ويترجم إلى سمت. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، الله مفعول الخشية، وإنما أداة حصر وأداة قصر واختصاص، قصر الصفة على الموصوف كما هو في علم المعاني من البلاغة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي ينبغي أن يسمى عالما وأن يسلك في سلك العلماء لا بد أن يخشى الله تعالى. والخشية عمل، الخشية بعد عن كل ما يخالف شرع الله، سواء من الكتاب أو من السنة، هي خشية وليست ادعاء، لأن الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، فلا بد من العربون، عربون العلم وعربون المحبة كما سيأتينا هو الائتساء والاقتداء، وإلا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سوت وجهك بالمداد، فغدا ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقد نصحت لك، فقد نصحت لك، هذه نصيحة ليس إلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا وإياكم بالحسنى، وكما قال شيخنا الشيخ محمد بن علي بن الشيخ علي بن آدم الإثيوبي خويدم العلم ومدرس بدار الحديث الخيرية حفظه الله تعالى ونفع به، لما نظم كتاب عن المذكرة في الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز، هذا رحمة الله عليه، هذا من أحد العلماء، علماء المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، له مذكرة في الحقيقة من أنفع ما كتب فيما يتعلق بالجرح والتعديل. وقد سئل شيخنا حفظه الله تعالى ابن آدم محمد بن علي بن الشيخ آدم الإثيوبي، سئل عن نظمها فنظمها في 700 بيت، أذكر بيتا من هذا البيت وهو يتكلم عن حسن الخاتمة. قال حفظه الله تعالى: وأسأل الله حسن الختم. وأسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. وأسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. إذن أيها الأفاضل، أقول فإن الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة مرتبط بالطاعة المؤدية إلى الخشية والتقوى. وأنا اليوم إن شاء الله تعالى سأعقد هذا المجلس المبارك لدراسة هذا الكتاب المبارك، أي كتاب الشمائل للإمام الترمذي، وسيأتي الكلام عليه بعد إن شاء الله، وذلك بين العشاءين. فهذه الحصة لما أعلن عنها في هذا التوقيت فأحببت أن ألبي الدعوة وأن آتي في الوقت الذي أعلنت فيه، حتى لا أضيع للفضلاء والفضليات وقتهم، وحتى إن شاء الله تعالى يستفيدون. لكن إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من الزمان فإن الحصة ستكون بين العشاءين، بناء على أن هناك معهد شرعي سيبدأ إن شاء الله تعالى في الشبكة العنكبوتية، وقد أعلن عنه في الموقع لمن أراد أن ينخرط وأن يسجل نفسه علم شرعي، وسيكون في الأيام الأولى من الأسبوع يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء في المساء من 8 ليلة إلى 10 فيما أظن. وأسندت إلي فيه حصة المصطلح، مصطلح الحديث، وهي يوم الاثنين من 8 إلى 9 أيضا. فهذه الحصة، حصة يعني الشمائل، ستكون قبل حصة المصطلح بين العشاءين. إذن أقول أيها الأفاضل، هذه الحصة المباركة وهذه الجلسة المباركة ستكون بين العشاءين إن شاء الله من كل اثنين، إيمانا مني بأن البناء لا بد أن يكون من الأساس، البناء لا بد أن يكون من الأساس الذي هو الأصل الذي يبنى عليه غيره. نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل. وهذا الأصل كما سبقت الإشارة هو الكتاب وهو السنة، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. وهذا الكتاب المراد دراسته وسيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموسوم بالشمائل أو الشمايل المحمدية، إذ هو الصورة العملية التطبيقية لهذا الدين. وجميع الطرق الموصلة إلى الله تعالى ثم إلى الجنة موصودة ومغلقة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، بل لا يمكن معرفة هذا الدين ولا يصح لك إسلامك ويصح لك إسلامك إلا بمعرفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سالم صلى الله عليه وسلم وحارب وأقام وسافر وباع واشترى وأخذ وأعطى، وما عاش صلى الله عليه وآله وسلم وحده ولا غاب عن الناس طرفة عين. ومع ذلك، مع كل هذا، فقد لاقى صلى الله عليه وسلم من صنوف الأذى ما لاقى، وقاس من أشد أنواع الظلم ما قاس صلى الله عليه وسلم، وكان يتأسى بمن قبله من الأنبياء، بموسى عليه السلام. لقد أوذي موسى كما في الصحيح، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، ولنا فيه الأسوة صلى الله عليه وآله وسلم. وقاس من أنواع الظلم وأشدها ما قاس، لكن العاقبة والنصر والظفر كان له صلى الله عليه وسلم، وسيكون لمن اعتصم بسنته واهتدى بهديه ومشى واقتفى طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد بعثه الله تعالى على فترة من الرسل، وضلال من البشر، وانحراف في الفطر، وواجه صلى الله عليه وآله وسلم ركاما هائلا من الضلال والانحراف والبعد عن الله عز وجل والإغراق في الوثنية، بما تحمل هذه الكلمة من معنى. فاستطاع بعون الله أن يخرج هذه البشرية من الظلام إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشقاء إلى السعادة. فأحبوه أي الصحابة الذين عاشوا معه رضي الله تعالى عنهم، وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، كما أثر بالسند الحسن إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأحبوه وفدوه بأنفسهم. وأنتم في غزوة أحد أو حنين فيما أذكر، طلحة يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، كان يعرض نحره للسهام ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله. إذن فدوه بأنفسهم وأهليهم وأموالهم، واقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة، وجعلوه نبراسا لهم يستضيئون بنوره ويهتدون بهجيه، فأصبحوا أئمة الهدى وقادة البشرية. وما يقع للمسلمين مما أصابهم وما يقع للمسلمين الآن وقبل الآن مما أصابهم من الانحطاط المادي والمعنوي، فالمسلمون الآن في أرذل الدرجات ماديا ومعنويا، إلا من أخذ الله بيده وقليل ما هم. إنما بسبب هذا التردي وهذا الانحطاط المادي والمعنوي كما ذكرت، بسبب الإخلال بجانب الاقتداء به والأخذ بهديه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حتى وصلت بهم هذه الأوضاع المرضية إلى أن اختصر بعضهم هذه السيرة، اختصرها واكتفى بقراءتها في المنتديات، اكتفى بقراءتها في المنتديات والاحتفالات، متجاوزا بذلك مواضع الاهتداء والتطبيق. لأن أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، وهذه هي الغاية والقصد الذي دعاني إلى دراسة هذا الكتاب، وفي هذه الفترة ونحن على أبواب ما يسمى بالمولد، فأردت أن أساهم في بناء هذا الصرح بهذه الدراسة المتواضعة من هذا العبد الضعيف، وكما سبقت الإشارة من كلام شيخنا، وأسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. أقول اكتفى كثير من المسلمين مع الأسف، اختصروا هذه السيرة واكتفوا بالقراءة المجردة، وذلك في المنتديات والاحتفالات، متجاوزين الغاية واللب والهدف الذي هو الاهتداء والتطبيق، بل اكتفى البعض الآخر بالتبرك والصلوات والتسليمات والهمهمات والتمتمات في المحافل بنوع من الألحان والطرب كل ذلك وهم مساكين يقصدون ونيتهم، وإن كان عملهم فاسد فنيتهم أنهم يتقربون وأنهم يريدون أن يقوموا بالواجب زعموا تجاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اكتفوا كما ذكرت بهذه التسليمات وبهذه الهمهمات وبهذه التمتمات أو ببعض الاطلاع على بعض الأحداث والوقائع بكاء على الأطلال. كل هذا أيها الفضلاء وأيتها الفضليات أفرز لنا جيلا جاهلا بأصل مبدأ الاتباع والاهتداء، ونسي أن من لوازم المحبة، هذه المحبة المدعاة المزعومة، نسي أن من لوازم المحبة الاقتداء والاقتفاء، تعصي الإله وتزعم حبه، لعمرك إن هذا في القياس محال، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة تستلزم بدون مهاودة وبدون تأخير، تستلزم الاتباع وتستلزم الائتساء وتستلزم الاقتداء، لكن الذي حدث في الأمة أو في بعض الأمة ممن هذه حاله لعل السبب هو ضعف ما يسمى بالملكة في الاستنباط، فهذا النظر بهذا الشكل ومن هذه الزاوية سببها ضعف الملكة في الاستنباط، أو ربما قلة العلم والاطلاع على كتب أهله. العلم الذي ذكرت آنفا المورث للعمل، وكنت في كثير من الجلسات ما أوصي الطلبة وأوصي الفضلاء والإخوة والأخوات بالقراءة في كتب التراجم، لأنها نوع من شحذ الهمم ورؤية الواقع، وأن هؤلاء القوم ما وصلوا إليه إلا بنوع من الكد والاجتهاد والعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أقول لعل الذي وقع هو هذا التصور الخاطئ الذي ربما نبت مع هذا الجيل وهذه البيئة. ولا ننسى أعداء الإسلام الذين يتربصون به الدوائر و لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. نعم أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، إن سيرته صلى الله عليه وسلم وبالأخص شمائله منهج صحيح، منهج صحيح آمن لدعوة الناس وهداية البشر. وما فشلت كثير من المناهج الدعوية، ما باءت بالفشل كثير من المناهج الدعوية المعاصرة في برنامجها الإصلاحي إلا بسبب الإخلال بهديه والتقصير في معرفة سنته صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الفضلاء، أيتها الفضليات، لعلي أكتفي بهذا القدر، على الأمل إن شاء الله تعالى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن يسر الله ذلك وكنا من الأحياء، حيث سأتكلم عن هذا الكتاب وعن ترجمة صاحبه وعن بعض شروحه وعن الطريقة التي إن شاء الله تعالى سأتبعها في المدارسة، أي مدارسة هذا الكتاب مع الفضلاء والفضليات الذين يشنفوننا ويشنفننا بأسماعهم وأسماعهن. فإلى ذلك الحين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. آمين.